اینکو ما بشوکو انا اخذت لقب دكتور ما عندكم خبر انا نبقى نحجز فيها فكثيرا ما او شهاده دكتوراه فاذا هو الدكتور ناصر او الدكتور الالباني واغرب من هيك هي وقعت حديثا البارحه او اول البارحه بيتصل معي اخوه ل شو اسمه خوي الالبانيين اللي صنعوا في الزرقاء اثنين ابن نعمان ابن ثابت ما بتذكرون؟ واحد اشهر نعم اخوه بيتصل معي اسمه محمد هو نعم بيقول لي في لك مكتوب جاء من الجزائر الى الجامعه الاردنيه مكتوب فيها الجامعة الأردنية الدكتور محمد ناصر الألباني قال نظرنا في عنا في الجامعة كثير من الألبانيين لكن ما في حدا اسمه محمد ناصر الدين فاتصلت أنا معك شو رأيك قلت له هذا في الغالب بيكون مطلوب إلي يعني لأن هذول الجزائريين كثيرين المراسلة معي وأنا قليل المراسلة معهم لأنه ما عندي وقت بتلاقيهم يعني دائما تأتي يعني تحارير بأسئلة وفي نشاط كبير الآن في الجزائر للدعوة السلفية ومضغوط عليهم على الأسف الشاهد فأنا بتخيل قلت له لهذا محمد وين الشاهد بتخيل أنه هذا الكاتب المكتوب اللي أرسله بها العنوان ما هو سلسة معنا قديما لكن الظاهر متأثر ببعض من يراسلوننا وأنه فهم منهم لأنه نحن دائما نسأل فلان فلان ونتصل فيه هاتفيا ويجيبنا وإلى آخره فهو توهم بقى في نفسه أنه هذا لابد أن يكون دكتور ولابد أن الدكتور منين بده يتخرج الجامعة الأردنية فكتب العنوان جامعة الأردنية فلان لذلك بشرت أنه أخذت أنا لقب الدكتور بس استوينا معه لا ما نبشركم لأنه هي مو بشارة لأنه هي للدكة ترى اليوم عبارة عن شهادة ما بتخرب ولا بتبعد أبدا وإنما الحقيقة شهادة الدكتوراه بتهيئ صاحبها أنه يتقدم إذا اجتهد أما إذا قنع بها الدكتوراه هذا وراح يدرس على الناس المعلومات البسيطة اللي اكتسبها قبل أن ينال الدكتوراه سوف لا يفيد الناس شيئا أبدا. يلا يا عزمي أذن حتى نصلي. بالبذل العلمية ولا بالبذل العلمية؟ خلي يا سيتو في الجماعة سيتو. أبوي بأذن ما أذن في منى أبوي لا. ما هي الشيخ الذي يصوم؟ اسمع الآن. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ارفع يديك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله عيار الصلاة التفت يمينا بوجهك عيار الفلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيظهر إنه بدأ نصب خيمة ثانية عزمي ايه اي فهم الدكتور نعم سالفه الاسفر متى متى وقول يعني بالنسبة لأبان أبيك بده قيمة ثانية. لازم يا أبا عزمي أولا ترفع يديك وتحطها على أذنيك، ثانيا تلتفت عند الحي على برأسك وليس بصدرك. صدرك بده يكون كما أنت في الصلاة إلى القبلة لما بتسلم، لما بتسلم بالطبع لا تفعل كما يفعل بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله وبالحنوة الانحناء الباري السلام عليكم ورحمة الله، هاي بيقولوا عنا بيعجؤوها عجأة، لا، وإنما التفات بالرأس فقط، هاي القبلة السلام عليكم ورحمة الله بالعنق فقط السلام عليكم ورحمة الله. كذلك في أثناء الأذان ما بتزيد على هذا الالتفات، صدرك بتم كما هو تماما. كان هيك أنا قلت لأبنك بدخيمة ثانية كان نسمع أذانك ثاني مرة ونذكرك بالسنة مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وعسى أن يجمعنا ربنا معكم إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.